برج الجوزاء برج هوائي من 21 مايو ل 21 يونيو. ثالث الأبراج الفلكية. أول ما تسمع عن الجوزاء ترتبك، لكن هتكتشف أن شخصية الجوزاء مثيرة للاهتمام. بخلاف الأبراج الهوائية الميزان والدلو، الجوزاء الأسرع في التفكير وفي التصرف. بيعتبر من الأشخاص الأكثر تسامح من بين الأبراج كلها، والأكثر انفتاح عقلياً، وتقدر تعتبره رفيقك المخلص. الجوزاء يتحبه كلامه حلو، وبيقدر يكسب القلوب بأسلوبه الناعم، وبيعرف إزاي يراضي اللي حواليه. وسيم وملامحه حلوة، أنيق وشيك جداً. السن مش عائق أبداً لمولود الجوزاء عشان تشوف الجمال والحلاوة والشياكة. من الصعب تلاقي الجوزاء مقشر أو دمه تقيل. شخص فرفوش وبيحب الأجواء المرحة والهزار، لكنه شكاك، بيؤمن بإحساسه، ولو حس بقلق أو نغزة في قلبه تجاه شخص أو موضوع لازم يدور ورا الموضوع. صريح ودايماً بيقول اللي في قلبه بشكل مباشر، فخليك واضح معاه وتعامل بأسلوب مباشر. وقتها هيتكلم معاك بوضوح ويقول الحقيقة من غير لف ودوران حتى لو كانت صعبة. الجوزاء نبيه وعنده رشاقة ذهنية، يعني تقدر تقول بيلقطها وهي طايرة. ما بيحبش الحشو في الكلام ولا التعقيدات ولا جو التلميح. مع الجوزاء ادخل في الموضوع على طول واعطيه المفيد المختصر عشان ما يزهقش منك ولا تكرهه في عشته. ذكي، مفكر وعقلاني، شغوف للعلم والمعرفة، مثقف، بيحب التنوع في أسلوب حياته واختياراته. يقظ وملاحظ جيد لكل شيء بيدور حواليه، ودايما بيسأل ويستفسر عشان يفهم. مبتكر وبيحب التغيير والتجديد، وعشان كده مش بس بيفكر وبيخطط، لا بيبتكر أشياء جديدة. عنده دهاء زي الثعلب وسرعة بديهة، يعني استحالة تغلبه أو تضحك عليه أبدا. خد بالك الجوزاء المرح والمبهج بتطلع له أنياب وبيعض، فما تستهونش بيه. الجوزاء ما بيحبش يشيل هم بكرة أو يهلك نفسه بالتفكير على المدى البعيد والتخطيط للمستقبل. الجوزاء بيحس بالملل بسرعة، وفي دقائق ممكن يزهق من حاجة كان مهتم بيها مبارح. بيحب الحياة المنتعشة اللي فيها حركة وروح وتجديد. بيكره الانتظار والحركة البطيئة والشخصيات التقيلة المملة، لأنه بيزهق بسرعة، ولو توتر وحس بملل هيوترك معاه. عنده شغف وفضول يخليه يبدأ أكتر من مهمة في وقت واحد، وكالعادة هيسيب معظمها أو كلها غير مكتملة. الجوزاء ممكن يبص لنفس الموضوع بفكرتين عكس بعض تماما في نفس الوقت، وكأن شخصين بيبصوا لنفس الموضوع. بيرمز ليه بعلامة توأم، وده بيدل على طبيعته المزدوجة، وإن جواه صراع مستمر محدش يعرف عنه حاجة، لكن من بره يبان بمنتهى الثبات والشياكة والرزانة. شخص مسؤول وبيتحمل المسؤولية على أكمل وجه. اللي ما تعرفوش عن الجوزاء انه خجول الى حد ما ومتردد، واحيانا بيفقد السيطرة على مشاعره او افكاره، او انه يتعامل بشكل طبيعي وبيتلخبط. من النادر يظهر صفاته السلبية في المجتمع او قدام الناس، لانه بيحافظ على صورته جدا وبينتبه لتصرفاته، لكن في البيت ممكن يتعصب، يتنرفز، يتغير تماما. من الصفات السلبية للجوزاء انه عصبي، غير مستقر، مغرور احيانا، لكن من حق الجميل يتغر ويتدلع. الجوزاء بيقدر يتكيف في أي مكان ومع أي شخص. ذكي وبيقدر يربط المعلومات ببعضها ويتكيف مع المواقف المختلفة بشكل مثالي، وده اللي بيخليه أكتر شخص اجتماعي ومنفتح.